والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكرنا في الليلة السابقة في صفة الصلاة كيف تصلى الركعة الأولى، ولما ذكر كيفية صلاة الركعة الأولى ذكر هنا أن صلاة الركعة الثانية كالأولى، يعني يصلي الركعة الأولى بقيامها وركوعها والرفع من الركوع والسجود والرفع من السجود وغير ذلك من الأذكار، يصليها كما يصلي الثانية كما صلى الأولى، إلا أن الركعة الثانية تختلف عن الركعة الأولى في بعض الأحكام. فمثلا الأولى فيها تكبيرة الإحرام، الركعة الأولى من الصلاة فيها تكبيرة الإحرام، هنا ليس هنا تكبيرة إحرام، لأن تكبيرة الإحرام لا تكون إلا في الركعة الأولى فقط، أما ما بعد ذلك فليس فيه إلا تكبير الانتقال من ركن إلى ركن. وأما تكبيرة الإحرام فهي خاصة بالركعة الأولى. الأمر الآخر الاستفتاح، استفتاح الصلاة لا يكون إلا في الركعة الأولى، أما الركعة الثانية وما بعدها من الركعات فلا استفتاح فيها، لأن الاستفتاح هو استفتاح الصلاة والبداءة بها ما يكون إلا في الركعة الأولى. الحكم الثالث التعود، يعني يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أيضا لا يكون إلا في الركعة الأولى ولا يكون في الركعة الثانية وما بعدها، لأن التعود هو للقراءة، التعود هو للقراءة، وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فالإنسان يستعيد في الصلاة عندما يريد أن يقرأ الفاتحة، إذا أراد قراءة الفاتحة استعاد. ولهذا يغلط كثير من الناس أنهم إذا كبروا تكبيرة الإحرام استفتحوا ثم تعودوا ثم استمعوا إلى قراءة الإمام الفاتحة، فإذا انتهى الإمام من قراءة الفاتحة لم يتعودوا وإنما قالوا بسم الله الرحمن الرحيم وشرعوا في الفاتحة، لا هذا غلط. أنت بعد تكبيرة الإحرام لا تقول إلا الاستفتاح، أما التعود فأنت تؤخره حتى تشرع عند شروعك في قراءة الفاتحة. إن كان تريد أن تقرأ الفاتحة والإمام أعطاك فرصة وأطال الاستفتاح فأنت تستفتح ثم تستعيذ ثم تبسمل ثم تقرأ شيئا من الفاتحة، وإذا انتهى الإمام من قراءة الفاتحة وسكت بعدها قرأت بقية سورة الفاتحة ولا هناك تعود. أما إذا كان أنك إذا استفتحت شرع الإمام في قراءة الفاتحة فأنت لا تتعود، ما هو هذا وقت التعود، التعود عند قراءة القرآن، أرجي وأخر التعود حتى ينتهي الإمام من قراءة الفاتحة وتريد أن تقرأها بعده، حينئذ تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الاستعاذة هنا خاصة بالقرآن فقط، ما هو من شأن الصلاة، يعني ما هي سنة لسنن الصلاة، وإنما هي سنة للقراءة سواء كنت في الصلاة أو في غير الصلاة. وكثير من المصلين يظنون أن الاستعاذة أنها سنة للصلاة وهي ليست للصلاة، سنة للقراءة. ولهذا أنت لا تستعيد إلا إذا أردت أن تقرأ القرآن. فإذا كان الإمام بدأ بالقراءة بعد الاستفتاح فأنت تؤخر التعود حتى ينتهي الإمام من قراءته ثم تستعيد ثم تقرأ. فهذه ثلاثة أحكام كلها خاصة بالركعة الأولى: تكبيرة الإحرام، الاستفتاح، التعود، كل هذا لا يقال في الركعة الثانية وفي الركعات التي بعدها لا يقال هذا. الحكم الرابع تجديد النية، تجديد النية، لأن النية الإنسان يستصحبها من أول لحظة في الصلاة حتى آخر لحظة فيها. لو انقطع هذا الاستصحاب للصلاة بطلت الصلاة. لو الإنسان تردد في النية وهم بقطع الصلاة بطل الصلاة، لأنه ما استصحب النية. ولهذا ما يحتاج إلى تجديد نية. أنت عند تكبيرة الإحرام أنت تنوي الصلاة، تنويها، صلاة ظهر، صلاة عصر، فريضة، نافلة، تنويها، نوع الصلاة التي تريد أن تصليها تنويها. أما في الركعة الثانية فأنت لست بحاجة إلى تجديد هذه النية، لأنك استصحبت النية، يعني بمعنى استصحبتها يعني ما نويت قطعها، هذا الاستصحاب، يعني ما طرأ بخاطرك ولا بنفسك أنك تقطع نيتك وتبطل صلاتك. إذن ولهذا النية الشاملة لجميع أجزاء الصلاة من أولها إلى آخرها، فتكون النية خاصة بالركعة الأولى، بالركعة الأولى هي التي عندها الإنسان ينشي النية. أما في الركعة الثانية وفي الركعات التي بعدها فهو ليس بحاجة إلى تجديد، لو جددها لبطلت الصلاة، يعني معناه أنه قطع الصلاة وجدد النية فتكون صلاته باطلة. ولهذا قال وتجديد النية. إذن يصلي الركعة الثانية كما صلى الركعة الأولى في جميع أحكامها، من القراءة ومن القيام ومن الركوع ومن الرفع من الركوع ومن السجود ومن الجلوس بين السجدتين ومن الأذكار التي تقال، الأذكار التي تقال في هذه الأركان، كل ما قيل في الركعة الأولى يقال في الركعة الثانية من غير خلاف إلا في هذه الأحكام الأربعة، وهي التحريمة والاستفتاح والتعوذ وتجديد النية فقط. هذه الأحكام خاصة بالركعة الأولى. قال بعد ذلك إذا صلى الركعة الثانية ماذا يعمل؟ قال يجلس مفترشا ويداه على فخذيه. يجلس مفترش يعني هذه سنة، ولا أي جلسة جلستها في الصلاة فهي جائزة، حتى لو تتربع، لو جلست متربع من غير عذر فهذه جلسة صحيحة، إلا أنك تركت السنة، وإلا صلاتك صحيحة. فأي جلسة من جلسات الصلاة جائزة، إلا أن المشروع أن الإنسان يجلس الجلسة الهيئة التي وردت في الشرع. الهيئة التي وردت في الشرع هي الافتراش، والافتراش معناه أن الإنسان يثني رجله اليسرى، يفرش رجله اليسرى، يفرشها ويجلس عليها، أما اليمنى فيخرجها من يمينه، يخرجها عن يمينه وينصبها، بمعنى أنه يخلي أصابع رجليه متجهة إلى القبلة. هذا هو أفضل الجلسة، هذا هو معنى الافتراش. وأما هنا جلسات معنى التورك، إن الإنسان يخرج الرجلين كلهم عن يمينه ويضع مقعدته على الأرض، هذا يسمى التورك، وكل من التورك والافتراش ورد، كل من ذلك ورد، إلا أن كل منهما له مكان. اختلف العلماء أي الافتراش أو أي التورك أفضل، اختلف الأئمة في ذلك. فهناك مذهبين كل واحد منهم مقابل الثاني، مذهب الإمام أبو حنيفة ومذهب الإمام مالك. فمذهب الإمام مالك الإمام أبو حنيفة لا يرى التورك، كله افتراش، كل جلسات الصلاة افتراش، هذا مذهب الإمام أبي، ولا عنده التورك لا يشرع ولا يسن. مذهب الإمام مالك على خلاف هذا، يرى أن كل جلسات الصلاة أنها تورك، أنها التورك. مذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أحمد بين هذا وبين هذا، فهم يرون الافتراش في الجلسة بين السجدتين كلهم، كل من الإمام الشافعي والإمام أحمد يرون سنية الافتراش، أنه إذا كانت الجلسة بين السجدتين، إذا كانت الجلسة بين السجدتين فالمستحب والأفضل أن الإنسان يفترش، بمعنى أنه يجلس على رجله اليسرى ويخرج اليمنى وينصبها. طيب الجلسات التي فيها التشهد ما هو رأي الإمامين؟ قال لك الإمام الشافعي يرى أنها إذا كان التشهد قبل السلام، إذا كان التشهد بعده سلام، سواء كانت ثنائية أو ثلاثية أو رباعية، فهو حينئذ يتورك. هذا مذهب الإمام الشافعي، يرى التورك في التشهد الأخير سواء كان لثنائية أو ثلاثية أو رباعية. مذهب الإمام أحمد لا، إذا كانت الصلاة ثنائية فهو لا يتورك، يفترش، ولا يفترش إلا إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية، إذا كان فيها تشهدان، تشهد الأول وتشهد ثاني، فهو يفترش في التشهد الأول ويتورك في التشهد الثاني. وهذا كله بين الأئمة على وجه الاستحباب وعلى وجه الفضيلة، وإلا على أي جلسة من الجلسات عند الأئمة كلهم أن هذا جائز، أنه جائز، بس أي هذا أفضل أي هذا أفضل، على هذا الخير. وكل منهم له دليله، كل منهم له دليله. ولهذا ابن جرير لما صنف كتابه خلاف العلماء، كتاب سماه خلاف العلماء، واستعرض لهذه المسألة، قال كل جائز وكل معه دليل، يعني إن افترش الإنسان، إن تورك سواء في التشهد الأول أو في التشهد الثاني أو بين الجلستين، الدليل موجود. أي ويرى أن المسألة فيها سعة، أن المسألة فيها سعة، سواء عامل كذا أو عامل كذا. هذا وابن جرير هذا سألوا مذهب، ابن جرير هذا المفسر سألوا مذهب كالأئمة، ولكن انقطع مذهبه، ما بقي إلا هذه المذاهب الأربعة الخالدة هي التي بقي، وإلا ابن جرير سأل له مذهب، وسفيان الثوري سأل له مذهب، والأوزاعي سأل له مذهب، وكثير من الأئمة سأل لهم مذاهب، لكن انتهت مذاهبهم، ما سأل لهم أتباع، ما لم يكن لهم أتباع، وإنما صار الأتباع لهؤلاء الأئمة الأربعة. ولهذا قال ثم يجلس مفترشا، يجلس مفترش، وهذا معنى الافتراش. ويداه على فخذيه، يضع يديه على فخذيه مستقبلات للقبلة، مضمومات. ولهذا قال ويداه على فخذيه يقبض خنصر يده اليمنى وبنصرها، هذا الخنصر وهذا البنصر، يقبضهم يقبضهم هكذا، يقول فيهم هكذا، اليسرى يضعها على فخذه الأيسر ما يعني مبسوطة، وأصابعها متجهة إلى القبلة، وتكون ولا يجعلها مثلا يمسك بها الركبة، يعني إذا مسك بها الركبة ما صار أن الأصابع متجهات إلى القبلة، لكن إذا كان هكذا وضعها دون الركبة صارت الأصابع متجهة إلى القبلة. فالأفضل اليسرى أن توضع على الفخذ وأن تكون مضمومة، وأن لا يلقمها، ما يلقمها على ركبته، لأنه إذا ألقمها على ركبته ما كانت أصابعها متجهة إلى القبلة، ولكن يكون هكذا. هذا بالنسبة ليده اليسرى. أما اليمنى فورد فيها صفتان، صفة أنه يقبض الخنصر والبنصر، يقبضهم كذا، ويحلق بين الإبهام والوسطى، يحلقهم يجعلهم حلق هكذا. والشاهد هذا اللي بعضهم يسميها السباحة وبعضهم يسميها السبابة، لأنه يشار فيها عند التسبيح ويشار بها عند السب، إذا بغى يسب له إنسان قال هكذا، هذا بيان الإشارة، هذه يضعها ويشير بها عند التشهد، يشير بها عند ذكر الله. ولكن اختلف الأئمة في ذلك، فبعضهم يقول يرفعها عند كل ما يمر ذكر الله، التحيات لله والصلوات والطيب، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، أشهد أن لا إله إلا الله، يعني عند كل ما يمر اسم الله يرفع إصبعه. هذا كلام، هذا المشهور من مذهب الإمام أحمد. الإمام الشافعي يقول لا يرفعها إلا عند الهمزة من أشهد أن لا إله إلا الله، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله رفعه، وأما إذا مر ذكر الله في غير التشهد فلا يرفعها، لا يرفع يده. هذا عند أنا. أما تحريكها هكذا فمذهب الإمام أحمد، فمذهب الإمام مالك أنه يستحب يحركها، ورد في هذا بعض الآثار، ولكن آثارا ما بلغت عن درجة الصحة، ولهذا جمهور العلماء قال يرفعها بلا تحريك، يرفعها بلا تحريك. ورفعها هذا إشارة إلى الوحدانية وإشارة إلى العلو، إشارة إلى الوحدانية، كأن الإنسان يوحد الله بها ويشير بها إلى علو الله جل وعلا. فهذا هو المشهور فيما بين الأئمة. ولين الشافعي وأحمد يرون أن تقبض هكذا، لكن يختلفون متى ترفع. فالإمام أحمد يرى أن ترفع عند كل ذكر الله، التحيات لله، السلام عليك ورحمة الله إلى آخر. والإمام الشافعي يقول لا، بس عند أشهد أن لا إله إلا هو. هذا الإمام الشافعي. نعم، إلى ما رفعه ما في شيء، هذا كله على وجه الفضيلة، على وجه الاستحباب، هذا كله من فضائل الصلاة ومن مستحباتها، ليس من الواجبات وليس من الأركان ولا من الشروط، وإنما هذا فضيلة إن فعلها الإنسان فذاك، وإن لم يفعلها فليس عليه شيء. قال ويداه على فخذيه، يقبض خنصر يده اليمنى وبنصرها، ويحلق أبهامها مع الوسطى، هذا التحليق، يعني يجعلها حلقة، يجعلها حلقة، ويشير بسبابتها، هذه السبابة تسمى السبابة وتسمى السباحة، في تشهده، يعني إذا ذكر الله وقال أشهد أن لا إله إلا الله رفعها. ويبسط اليسرى، ما يقبضها كما قبض اليمنى أو يعقدها هكذا، لا، يبسطها ويجعل أصابعها متجهة إلى القبلة، هذا الأفضل. قال ويبسط اليسرى ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا التشهد الأول، هذا التشهد الأول. عندنا تشهدين، التشهد يعني قراءة الفاتحة يسمى التشهد، سمي ببعضه لأن فيه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فسمي التشهد، وإلا أوله ليس تشهد، أوله ليس تشهد، وآخره إذا كان الإنسان إذا كان في آخر في التشهد الأخير أيضا ليس تشهد، وإنما فيه صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وفيه دعاء، لكن يسمى الشيء ببعض أجزائه، ما دام فيها التشهد هي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله سمي تشهد، والإنسان الشيء يسمى ببعض أجزائه، لا سيما إذا كان هذا الجزء أهم ما فيه. نعم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذه أهم ما في التشهد، لأن هذه هي التشهد، الشهادتين هذه هي الدخول في الإسلام، هي عنوان الإسلام. وفهذا التشهد الأول يبتدي من قول التحيات لله، التحيات جمع تحي، جمع تحي. قالوا إن العرب كانوا يعني يحيي بعضهم بعض، هذا يقول أنعم صباح، وهذا يقول لهم تحيات كثيرة متعددة، لهم تحيات كثيرة متعددة. فكأن المصلي يقول جميع التحيات، كل تحية الله جل وعلا مستحق لها، أي تحية من التحيات فالله جل وعلا هو المستحق لهذه التحية. فهو يقول التحيات لله، يعني الله جل وعلا مستحق لها وهو أهل لها. والصلوات، الصلوات جميع أنواعها وأفضل ما فيها الصلوات الخمس، الصلوات الخمس هذه أفضل الصلاة، أفضل من الوتر وأفضل من صلاة الليل وأفضل من جميع أنواع الصلوات، ما في عبادة أفضل من الصلوات الخمس، وهي تأتي بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هي الركن الثاني من أركان الإسلام. فأنت تقول إن الله جل وعلا مستحق للتحيات وأيضا مستحق للصلوات، فالصلاة تكون إلا لله سواء كانت فرضا وسواء كانت نفلا. وانت تقول والصلوات والطيبات، الطيبات هذه جميع الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة كلها الطيبات، فهذا تعميم بعد تخصيص، وإلا فالصلوات والتحيات داخلات في الطيبات، داخلات في الطيبات. لكن ذكرت التحيات وذكر الصلوات لأجل الاهتمام بها، لأنه تارة يذكر الشيء مرتين، مرة يذكر على وجه العموم ومرة يذكر على وجه الخصوص، وذكر بهذه الصفة هذا دليل على الاهتمام به، كما قال تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات. والصلاة الوسطى، الصلاة الوسطى من الصلوات، لكن لما كانت الصلاة الوسطى هي أفضل الصلوات وأجلها وأشد اهتماما بها، الله جل وعلا ذكرها مع الصلوات ثم ذكرها مفردة، فقال والصلاة الوسطى. فقول حافظوا على الصلوات هذا كافي، تدخل فيها الصلاة الوسطى، لكن من زيادة الاهتمام قال والصلاة الوسطى، يعني أيضا أوصيكم على الصلوات ولكن الصلاة الوسطى لها زيادة اهتمام. والصلاة الوسطى هي صلاة العصر على أصح الأقوال، أصح الأقوال أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وكما قال تبارك وتعالى عن ليلة القدر تنزل الملائكة والروح فيها، الملائكة يتنزلون، قال تنزل الملائكة والروح، الروح هو جبريل وهو داخل في ضمن الملائكة، يوم قال تنزل الملائكة طبعا معهم جبريل، لكن من زيادة الاهتمام بجبريل لفضله على الملائكة وكون السيد الملائكة، الله ذكره مرتين، ذكره على وجه العموم بقوله تنزل الملائكة، وذكره على وجه الخصوص بقوله والروح، تنزل الملائكة والروح فيها. فالمهم من هذا أن الشيء إذا ذكر عموما ثم ذكر خصوصا فهذا من زيادة الاهتمام به. فهنا قال المصلي يقول التحيات لله والصلوات والطيبات، فالصلوات من الطيبات لكنها ذكرت خاصة لشدة الاهتمام بها، لأن ما فيه عبادة أفضل من الصلاة، الصلاة هذه أفضل العبادة لأن فيها كمال الخضوع وفيها كمال الخشوع وفيها كمال التذلل لله تبارك وتعالى. فالإنسان في هذه الكيفية، يعني هذه العبادة عبادة الصلاة جمعت أنواع العبودية لله، فيها الذكر، فيها تلاوة القرآن، فيها الدعاء، فيها السجود ووضع الأعضاء على الأرض، وفيها الركوع، فيها أشياء لو عاملها إنسان لإنسان لكفر، لو سجد أحد لأحد كفر، لو ركع أحد لأحد لكفر، لكن لله، ولهذا كانت خاصة لله جل وعلا. لما إن معاذ بن جبل سجد عند النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا يا معاذ؟ قال يا رسول الله رأيتهم يسجدون لأساقفتهم ولرهبانهم، أنت أولى من يسجد؟ قال لا، لو أمرت أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولكن السجود لا يكون إلا لله. فالمهم من هذا أن الصلوات فيها عبوديات وتذلل وخضوع لله جل وعلا، جعلها أفضل العبادات وأفضل ما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى من العبادة البدنية. فهذا معنى قوله والطيبات، فهو ذكرها في هذا الخصوص الصلوات مع الطيبات لزيادة الاهتمام. بعدما أثنى على الله جل وعلا المصلي وذكر أنه يستحق التحيات ويستحق الصلوات ويستحق الطيبات وأن هذه الأشياء كلها خاصة له جل وعلا، ثنى بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا ذكر الله ذكر رسوله عليه الصلاة والسلام. المؤذن يذكر الله ثم يذكر النبي رسوله، الذي يريد الإسلام يشهد أن لا إله إلا الله ثم يشهد أن محمد رسول الله. ولهذا قال جل وعلا ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ورفعنا لك ذكرك. فالله جل وعلا رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يذكر الله حتى يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن طبعا ذكر الله مقدم على ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا المصلي أولا أثنى على الله جل وعلا، ثم بعد ذلك أثنى بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، يعني هنا تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلام، تدعو له بالسلامة من النقائص والرذائل، وتدعو له بالسلامة من عذاب الله، وتدعو له بالسلامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل هذه المنقبة العظيمة إلا بما الله جل وعلا من عليه من هذه الرسالة، وبما كان له من الأتباع الذين هم يصلون عليه ويدعون له ويسلمون عليه، حصل هذه الميزة الكبيرة عليه الصلاة والسلام. فالمصلي يقول السلام عليك أيها النبي، وهذه خاصة للرسول صلى الله عليه وسلم. لو خاطبت أحدا بكاف الخطاب بطل الصلاة، لو تخاطب أحد بالصلاة بكاف الخطاب بطلت الصلاة، إلا للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة تقول السلام. لو جاءك أحد وسلم عليك قلت وعليك السلام بطل الصلاة، لأنك تكلمت وخاطبت. لكن للنبي عليه الصلاة والسلام مستثنا، فأنت تخاطبه بكاف الخطاب وصلاتك صحيح. وهذه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، من خصائصه أننا نخاطبه بكاف الخطاب والصلاة صحيحة. فنقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. والنبي عليه الصلاة والسلام الله جل وعلا أمرنا أننا لا نخاطبه إلا بالنبوة أو بالرسالة. قال جل وعلا لا تجعلوا دعاء النبي بينكم كدعاء بعضكم بعض، لا تجعلوا دعاء النبي دعاء يعني مناداته كدعاء بعضكم، لا تقولون يا محمد، لا تقولون يا أبا القاسم، لا تقولون يا أبا فلان، لا ما يصح، لا بد أن تقول يا نبي الله يا رسول الله، هكذا تقول. لا تجعلوا دعاء النبي يعني مناداة النبي عليه الصلاة والسلام كدعاء بعضكم بعض، كما ينادي بعضكم بعض يقول يا إبراهيم يا محمد يا صالح يا كذا. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض. فالنبي عليه الصلاة والسلام الله ما يخاطبه إلا يا أيها النبي، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. لكن سائر الأنبياء يا إبراهيم يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا موسى، يناديهم بأسمائهم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام الله جل وعلا لا يخاطبه إلا بالنبوة أو بالرسالة. فأنت في الصلاة تقول السلام عليك أيها النبي، تخاطبه صلى الله عليه وسلم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، تدعو له بالرحمة وتدعو له بالبركة، وتدعو له بالبركة. والرحمة من الخلق الرحمة هي الدعاء، ومن الله جل وعلا الذكر بالملأ الأعلى، الذكر بالملأ الأعلى، يثني الله على عبده في الملأ الأعلى. هذا السلام علينا لما انتهى من الثناء على الله والثناء على رسوله، دعا لإخوانه الحاضرين معه، دعا لإخوانه الحاضرين فقال السلام علينا، يأتي نفسه يسلم على نفسه وعلى المشاركين له بالصلاة. وهذا من فضائل صلاة الجماعة، من فضائل صلاة الجماعة أن الناس يدعون لك، لأنك إذا كنت حاضر معهم دعوت، هذا من فضائله. لكن إذا صليت وحدك ما في أحد يدعي لك، لست حاضرا معه. فمن فضائل صلاة الجماعة أن إخوانك المشاركين لك في الصلاة يدعون لك فيقول السلام علينا، يعني نحن الحاضرين. ولهذا كلما كثر الجمع كلما كان الصلاة أفضل، كلما كان الجمع كثير وكلما كان المسجد جماعته أكثر كلما كان الدعاء أكثر. ولهذا قال السلام علينا، وهذا دعاء للمحاضرين جميعا وعلى عباد الله الصالحين، يعني بعد ما دعا للحاضرين.